محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وكل محدثة في الدين بدعة. أي كل فعل المحدث أي الحدث، والفعل تعريفه كما هو معروف في اللغة هو الحدث، إحداث شيء. لكنه قال في الدين، قيده في الدين فهو بدعة، هذا شرط حسن في التقييد به. فقال كل محدث في الدين بدعة. اختلف العلماء في هذه المسألة بعد وقوع الإجماع. ذهب بعض المتأخرين إلى أن هناك بدعة، عفوا أخواني، هذا كل محدث في الدين بدعة. فالبدعة هل هناك بدعة حسنة أو بدعة سيئة كلها؟ هذا الخلاف الذي وقع فيه بين أهل العلم. فمن الذين ذهبوا إلى أن هناك بدعة حسنة من المتأخرين القرافة من المالكية، مال إلى هذا القول، وقسم البدعة إلى خمسة أقوال، ويعتبر هو أول من قسم البدعة إلى خمسة أقسام بحسب الأحكام الشرعية: بدعة محرمة، بدعة مستحبة، بدعة مباحة، بدعة واجبة، بدعة مكروه. قسمها بحسب ما تقسم. هذا الذي وقع. لكن جاء في الحديث جابر طويل الذي فيه: وكل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة. لكن هناك قسم البدعة إلى بدعتين: بدعة حسنة وبدعة قبيحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، لكن نحن نقول مذهب أهل السنة والجماعة أنها كل البدع بدع سيئة، ليس هناك بدعة بماذا حسنة. أيضا تبع القرافي النووي وظهر كلام الحافظ ابن حجر وغيره من المتأخرين، جمع كبير من المتأخرين إلى تقسيم البدع إلى هذه الأقسام. يقول الشافعي بن زياد الصحابي: وهذا التقسيم ليس بجديد، ولم يقل به أحد من المتقدمين، بل أول من قال به هو العز بن عبد السلام، ونقل القرافي عن شيخ العز بن عبد السلام الاتفاق على أنه كل بدعة ضلالة. بينك منقول هذا، إذن الاتفاق بين أهل العلم لا يعلم له مخالف في أن كل بدعة ضلالة، وظاهر النص معنا. لكن هم لهم أدلة وأحاديث في هذا الباب، منها حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا الحديث سن أي جعل طريقة، اتخذ سبيلا فيه. يقول الشوكاني، يقول الشاطبي في هذا الباب، يقول: هذا الحديث حجة عليهم لا لهم. كيف حجة لهم عليهم لا لهم؟ يقول: ننظر في سبب ورود هذا الحديث. حديث أبي هريرة: لما أتى قوم للنبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين النمار جياع، أي لابسين جلود من جلود النمر، ليس معهم شيء، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم رقت نفسه له يا حالي، حتى بكى صلى الله عليه وسلم. وتلا قوله تعالى: أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، الآيات التي في الإنفاق، ثم قام رجل تصدق بكذا، فقام رجل فأتى بكف من تمر، وآخر أتى بكف من شعير، وآخر بالخبز، وأتى أشياء كثيرة، ثم أتى رجل بصرة كبيرة. قال: فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تهللت أساليب وجهه، تضحك صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. قال الشاطبي في هذا الباب، يقول: إذا أصل الفعل مشروع من السنة، مشروع الصدقة، الصدقة هذه مشروعة، لكن من سن في الإسلام، من ابتدأ في فعل هذه السنة وحرض الناس عليها فله أجرها وأجر من عمل، هذا معنى الحديث، ليس معناه من يأتي بشيء مبتدع في الدين ويضع على الناس، هذا ليس المراد. ومن سن في الإسلام سنة حسنة وسنة سنة. قال الأمر الثاني، قال: غالب من يقول سنة حسنة وسنة سيئة يقول بنظرية التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح عند أهل السنة والجماعة هو من عند الله سبحانه وتعالى، ما دلت الشريعة على أنه حسن فهو حسن، وما دلت الشريعة على أنه قبيح فهو قبيح. قال ومن أين لنا نحن أن نستدل بأن هذا حسن وهذا ليس بحسن إلا ما أقرته الشريعة سواء كان بالوجوب أو بالاستحباب. فإذا قلت بهذا لا بد أن ترجع إلى أصول الدين عندك. أما أن تأتي من عندك وتقول هذا حسن وهذا قبيح، مثل أن إنسان يقول في الموضوع هذا حسن، هذا أبشر لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن، من أين أخذت هذا بأنه حسن؟ إذا قلت بالتحسين العقلي من عندك فهذا خلاف أهل السنة والجماعة. فعند أهل السنة والجماعة أنه لا بد من مرد إلى العقل إلى الشرع، هو الذي يكون فيه التحسين ويكون فيه التخبير. ومن هنا ليس هناك سنة سيئة، ليس هناك سنة سيئة، إنما السنة سنة حسنة. ليس هناك بماذا سنة سيئة، عفوا سنة بدعة حسنة، إنما كل بدعة بدعة ضلالة، كما جاء هذا في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعضهم بالغ مثل ما نقل عن زيد بن أسلم أنه يقول أدخل البدعة حتى في العادات، وهذا الكلام ليس بمستحسن، أدخلها حتى في العادات. نحن البدعة لا تدخل إلا في العبادة، ولذلك قال المؤلف وكل محدثة في الدين بدعة، دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة صحيحين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، ليس عليه أمرنا، ليس عليه ديننا، ليس عليه أمرنا الشرعي الذي شرع الله سبحانه وتعالى فهو مردود عليه. إذن لا يأتي إنسان يقول هناك بدعة حسنة في الدين، من أين هناك بدعة حسنة؟ ليس هناك إلا بدعة سيئة، وهذا ظاهر ما استدل به، لأنه بماذا؟ أيضا كذلك ما استدل به من قول عمر رضي الله عنه في التراويح لما صلى بهم، فقال عمر نعمة البدعة هي، نعمة البدعة هي. هذه قالوا إذن قال بدعة حسنة، ونفس الجواب الذي دلنا في الأول دلنا في الثاني، أن صلاة التراويح كانت موجودة في العصر، تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تجددت وكانت منه فقال نعم البدعة هي بما أحدث من أصل موجود في أصله، فهي بدعة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي، بدعة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي. وليس هناك دليل يدل على هذا الأمر، بل إجماع قام على هذا الأمر. فقلنا منهم من أدخل البدعة في العادات، البدعة خاصة بماذا؟ في العبادات. ولذلك نقول الأصل في العادات العبادات ماذا؟ التوقف حتى يأتي الدليل في ذلك، الأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل. فإذا الإنسان أتى بدون ما فنقول قد أحدث في دين الله ما ليس منه. ولذلك إذا والأصل في العبادات في العادات ماذا يا إخوانا؟ الإباحة، حتى يأتي دليل المنع في ذلك. ولذلك إذا كان الخلاف بيننا في عبادة من المطلوب منه يأتي بالدليل؟ الفاعل الذي قام بهذا الفعل، لأنه لا بد من يتم. وإذا كان الخلاف بيننا في العادات فمن المطلوب منه بالدليل؟ المانع الذي ينكر. أصل في هذا الجواب، وهذه قاعدة مهمة أقام عليها الإمام أحمد مذهبه، وكذلك أغلب الأئمة في هذه البلد. فإذا اختلفنا نحن في المولد النبوي هل هو سنة أم بدعة؟ ما المطالب بالدليل؟ الذي يقول بأنه سنة، إذا ما هو دليلك على هذا الأمر؟ مر على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فما احتفل بمولده، فأنت من أين أتيت بهذا الباب؟ فنقول إذن كل محدثة بدعة، هذه القاعدة تكون مهمة عندنا في هذا الباب، أن كل ما أحدث ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له أيضا مسوغ آخر المسوغات الشرعية فهو بدعة، سواء كان في القول أو في الاعتقاد أو في العمل، مرجعه ومرده إلى الدين فكلها بدعة، من ذلك بدعة القدر، من ذلك بدعة الجهمية المعتزلة غير ذلك، فكلها من البدع المحدثة. إذا هذا إخوانا نقول كل محدثة بدعة، وأدلة القول والرد على هذه الأدلة فهو من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم، أن ليس هناك بدعة حسنة وبدعة واجبة وبدعة مستحبة، هذا أمر كله بماذا؟ مردود غير مقبول. قال وكل كل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية. الأصل في التسمية إخوانا هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ توقيفية اجتهادية، الأصل فيها بأنها توقيفية. لماذا؟ قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل وفي الأرض. إذا التسمية كانت من عند الله هو الذي سمانا الاسم، فإذا أتى الإنسان باسم من عنده لابد له من دليل شرعي في هذا المقام، واضح هذا النص عليها أشياء الآن. الأصل في التسمية تكون توقيفية ليست اجتهادية. بنات بعض التسميات التي وردت يقول شيخ الإسلام تيمية فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة والطائفة المنصورة، هذه أسماء كلها لا يعتد بها. نقول ما دل الدليل عليه؟ أهل السنة، هل هناك دليل في هذا الأمر أو ليس هناك دليل؟ هناك أدلة منها ما جاء في الأثر عن العباس يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تسود تبيض وجوه أهل السنة، تبيض وجوه أهل السنة، فهذه التسمية قد وردت عنها، هذا وارد بالنسبة لهم. وردت التسمية عن أهل السنة، فإذا نقول هذه من الأمور التي ثبتت بالدليل. كذلك الطائفة المنصورة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، بعض الروايات منصورة ظاهرة مع الحق، لا يضرهم من خالفهم لهم ولا من خالفهم، هذا يدل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم كذلك بالطائفة المنصورة. كذلك أيضا أهل السنة والجماعة، جاء في حديث وتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها فرقة واحدة، قالوا ما هي رسول الله؟ قال الجماعة، سماها بالجماعة. وكذلك أيضا نقول الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم منها واحدة ناجية، كلها في النار إلا واحدة، جاء في بعض تسميته بالفرقة الناجية. إذا هذه الأدلة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام من كلام من الكتاب أو من السنة فجاز أن يسمي أنفسنا به، وأما غير ذلك فلا يجوز أن يتسمي به. ولذلك وقع العلماء الاختلاف بين العلماء في تسمية السلفية، هل يجوز التسمية أو لا يجوز التسمية؟ كان الشيخ ابن عثيمين ينكر التسمية، كان شيخنا مقبول ينكر التسمية في الأصل، يقول لا يتسمى بها الإنسان، مع أن الشيخ الألباني معروف كلامه ويقول لابد يقول التسمي بهذه التسمية. فلما ننظر في هذا الباب هل يتسمى بها أو من أين الأصل الذي وقع لها؟ هو الأصل هو الانتساب إلى السلف، سلفي أي الانتساب إلى السلف، انتساب إلى الأثر. فجاء فيها ماذا؟ وهو قول نحن يصح الإنسان أن ينتسب إلى السلف أو لا يصح؟ الله عز وجل نسبه من السلف، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، اتباع السلف. ولذلك نحن نقول دائما نجد قضية فهم السلف كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، جائز أن يقول هؤلاء على كتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فقضية هذا الأمر بدل أن نقول هذا الكلام نقول هو سلفي منسوب إلى السلف في الاعتقاد، كما نقول أهل الحديث منسوبين إلى الحديث، أهل الرأي أو حنفي أو مالكي أو شافعي، سيأتي التفريق بين المسألتين كيف نفعل بين هذه التسمية وبين غيرها. هذه التسمية لما نقول سلفي فهذه في تسمية بدل الإسلام ككل، وسيأتي الفرق بينها وبين الانتساب المذهب، لابد أن نفرق حتى نضع الشيء في محله. فلما نقول نحن سلفي جاز الانتساب إلى السلفية، وهذا ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الرابع، يقول ولا ضير أن ينتسب المؤمن أو المسلم إلى السلف، فأصل المعتقد هم، وقال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بمثل ما آمنتم به صحابة السلف الصالح، فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فوقعت النسبة لهم لله سبحانه وتعالى. فهذه النسبة جاز أن ينتسبوا إليها، دلت عليها في المجمل، بعكس ما نقول إخواني الفرد أو جهادي أو غير ذلك، هذه النسبة أو تبليغ نعم لكنها لا تنسبها، لماذا؟ لا تدل على المعنى العام بالنسبة لك أنت الآن، ولم يكن فيها دلالة واضحة في الأصل، لم تكن لها. ليش؟ لأن الأمر توقيف، نعم الشخص يحض على الجهاد، نعم أنت تحض على الجهاد وماشي في الجهاد بسبيل الله، لكن التسمية لماذا سميت نفسك؟ سمي نفسك بالإسلام بأنك من أهل السنة والجماعة واستمر في جهادك بسبيل الله، ما المانع في هذا الباب؟ لكن تخصيص الشيء بمسمى معين والمقصود به العام ليس المعنى الخاص، هذا الذي ينبغي أن يتوقف فيه وينظر فيه في الحالة. فهمتوا معي يا إخواني ولا نفوش في المقصود؟ إذن التسمية كما ذكر هنا متسمي بغير الإسلام، والسنة مبتدع، يقول مبتدع سماه بماذا مبتدع؟ أي اسم آخر، والمقصود بالإسلام والسنة أي ما دلت عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا الشيخ بكر أبو زيد في كتابه حكم الانتباء أجاد وأفاد في هذه المسألة وأطال الكلام فيها وأطال في النسبة حكم الانتباه كيف ينتبه الإنسان إلى أي كلمة إلى أي نهج إلى أي طريقة. حتى التسمية في الإسلام أدوى ليس لا ينبغي لكل إنسان يأتي ويتسمى باسم خاص به هذا يتسمى بكذا هذا يتسمى بكذا لا المسألة توقيفية فينبغي أن نتوقف على ذلك. فإذا لا حرج الإنسان يتصف يقول أنا من أهل السنة الأمر لا شيء فيه فهو الانتساب إلى الإسلام العام هذا العام ليس فيه أي شيء من جهاد أخر. لكن لما نقول أنا من أهل الجهاد فهذا الجهاد بجهة معينة يأخذ إذا لا يعالج مسائل الإسلام ككل ولا يجوز الانتساب إلى جزء من الدين دون غيره في كل بماذا النواحي أو غير بماذا من هذه المسميات. إذن هذا الذي نذهب إليه نحن نقول أن الإسلام أو النسبة والتسمي لابد أن يكون التسمى بالمعنى العام ليس بالمعنى الخاص. لما نأتي قضية المذاهب هذه المذاهب ليس المقصود منها التسمي بالمعنى العام فيه. أو كذلك الأوس والخزرج أو سي فلان أو خزرجي أو غير ذلك لا فهذه ليس لا ترجع إلى الإسلام بكلية لا ترجع بمعنى الإسلام بكلية. فهذه إما أن ترجع إلى نسبة إلى البلد أو إلى المنطقة أو غير ذلك فهذا جائز لا شيء فيه كذلك أو إلى شيء من فروع الدين وقع فيه كشافعي حنبلي مالكي غير ذلك فهذا لا يتمثل به الإسلام ككل ولذلك يقر بأنه حنبلي ويقر غير بأنه شافعي وكلهم تحت مظلة واحدة مظلة أهل السنة لا بد أن يعتقد هذا الاعتقاد. لكن لو اعتقد بأن الحنبلي هو الحق وما خلافه باطل وحصر الإسلام كله في الحنبلية فهنا سيقع الخلل في سيقع بما الخلل في هذه الحالة. لكن لما اعتقد فكان هناك فرق بين التسمي في المذاهب اللحوق بها وبين التسمي في المعنى العام ولو حصل المذاهب في المعنى العام سيكون هذا خلل وهذا ما وقع من بعض الناس حتى وصل حاله إلى الابتداع وأضر بماذا بدين الله عز وجل. فإذا هذا إخوانا أصل التسمية التي تقع بغير الإسلام والسنة كالرافضة والجهمية والخوارج قال كالرافضة لماذا سموا بالرافضة هؤلاء؟ قاموا بالرافضة عندما وقعوا مع زين بن علي فقال يذهبوا طلبوا منه أن يسب أبا بكر وعمر فقال وزير جدي يسبهما فقالوا إذا نرفضك قال اذهبوا فأنتم الرافضة فسموا رافضة من ذلك الوقت فتسميتهم تعود إلى فعل قام به لا إلى أصل في الدين يرجع إليهم أو يرجع إلى المسمى العام الذي ينبغي أن يكون كالسنة وكغير ذلك. قال والجهمية تسمية الجهمية من أين وقعت هذا؟ الجهم مصفوة سموا بسببه وكما قيل جمع جيم الجهم وجيم الإرجاء وجيم الجبري واشتق اسمه من جهنم. والخوارج هو الخوارج ماذا سماهم؟ سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خرجوا بالفعل من أفعاله قاموا به فسموا بماذا بالخوارج؟ لأنهم خرجوا عن أصول دينهم فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بأنهم خوارج. والقدرية لكلامهم في القدر كذلك إذا كل واحد منسب إلى ما هو عليه هؤلاء القدرية اسمه. قال والمرجئة نسبوا كذلك للإرجاء أنهم تأخير العمل على وسمى الإيمان فلما أخروه فسموا بماذا مرجئة إلى هذا الفعل الذي قاموا به. إذن هذه التسميات كلها يا إخوان لا ترجع إلى أصل الدين. فقال كل متسم بغير الإسلام والسنة فيعتبر مبتدع داخل في هذه المسميات داخل بماذا في هذه المسميات. قال والمرجئة والمعتزلة المعتزلة ماذا سموا معتزلة؟ اعتزل مجلس الحسن البصري. والكرمية لأنهم أتباع شخص وقال له محمد بن كرام فهو فرقة من وجهه. والسالمية كذلك أيضا أتباع عبد الله بن سالم أو كذا فسميت بماذا بالسالمية. والكلامية نتيجة للكلام علم الكلام عندهم فاتبعوهم في ذلك. قال ونظراءهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع يعني مثل نقول الأشاعرة أتباع أبو الحسن الأشعري كذلك أيضا نقول الكلامية ضلال سعيد بالكلام فتجد لها كل لغة سميت لأجل أشخاص أو بغير ذلك. لكن أهل السنة لا ينتسبون إلا إلى السنة وإلى كتاب الله عز وجل فهذا في اعتقادهم وهذا ما ذكر المصنف بماذا في هذا الباب. فلا ينبغي أن يتسمى الإنسان إلا بهذا الأمر. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. الفرق التي ذكرها السابقة العلماء قالوا هل تبقى الفرق خاصة بالاعتقاد أو أنها تمتد حتى إلى الأعمال؟ وغالب الفرق والسلف حقيقة في الأوائل أكثر ما يوقعون البدع في الطوائف على في الاعتقاد في المعتقد، ولذلك يجعلون أصول البدع التي تندرج منها التي نسميها فرقة أربعة، كما نقل هذا عن عيينة ونقل عن الثوري ونقل عن غيرهم، فيذكرون الخوارج والمرجئة والرافضة والقدرية، فيذكرون هذه المسميات. قالوا وما كان تحت، وما كان بمعنى يندرج تحت هذه الفرق، ومن أهل العلم يرى أنه أيضا يتبع هذا حتى ما كان في ببعض أفعاله. قال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. قال وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين، هذا اللي تكلم عليه، كالطوائف الأربعة وهي المذاهب الأربعة المقصود بها، فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، هذا لابد أن نقتنع به، الاختلاف في الفروع، ولا يجوز الإنسان أن يتعنت لشخص بعيد. وبعض الناس يتمسك بقول شيخ من المشايخ ويغالي عليه ويعادي فيه، وهذه بدعة في الدين محدثة، بدعة في الدين محدثة، مهما على قدم الإمام فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك الذي عاصمه الله عز وجل ومات ودفن العصمة يوم أن دفن. ونقول إذن في الفروع الأئمة كيف يكون التصرف معهم؟ نقول الكلام في الأحكام الشرعية على ثلاثة أقسام: حكم محكم الذي يكون مخالفته مصادمة للنص، مثل وجوب الصلاة والزكاة وفرض الإسلام على كل الناس وتسمية النصارى بأنهم كفار من اعتقد خلافه كفر. الثاني الحكم المؤول، الحكم المؤول وهو الذي وقعت فيه في وقع التجاذب بين الأدلة فيه بينهم تجاذب، بحيث هذا دليل وذاك دليل، فصار هذا يستدل بأدلة وهذا يستدل بأدلة، وهذا ذهب إلى قول الآخر ذهب إلى قول الآخر، فماذا نقول في هذه الحالة؟ إذا تبنيت أنا قول أقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، لابد أن ينظر في الإنسان بهذه الحالة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجوز إجبار الإنسان على أي قول من في الحكم المؤول أي الذي قائم على اجتهاد، لا يجوز إجبار أي إنسان تقول بهذا القول أو بهذا القول أنا أجبره، لا ليس عندك إلا هذا، فهذا لا يجوز شرعا. ومن حمل الناس على قول إمام بعينه دون ما سواه فهذا فاتح كل باب ضلاله، فاتح باب ضلاله، فلا بد للإنسان أن يفعل ماذا يفعل؟ ينظر في الأدلة في هذا الباب، فإذا ترجح له قول فلان فيأخذ به، ولا يجوز أن نجبره، لا بد أن تأخذ بقول الشيخ العثيمين، هذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجوز لك أن تتنحن على القول، هذه كلها أقوال منقوطة. لماذا؟ لأنه بشر يخطئ ويصيب، فننظر في هذه الحالة الأقرب إلى الدليل فيؤخذ لماذا بقوله فيما يعتقد، لكن الشخص العام الذي لا يستطيع أن يذهب إلى قول معين له ترجيح خاص به. ما هو ترجيحه؟ ينظر في الشخص الذي هو حسب نظر أورع وأعلم فيأخذ بقوله، أعلم وأورع فيأخذ بقوله، ويعذر فيما سوى ذلك. كيف يعذر؟ يعني حتى لو أخذ بقول أشعري فرضا، لكن هذا الذي وصل إليه وهذا الذي عرفه يأتي يوم القيامة يقول يا رب اعتقدته جعلت بيني وبينك فلان الذي كنت أعتقد فيه بأنه أعلم وأورع الناس، فهو معذور عند ذلك. لكن شخص آخر نتيجة أن هذا من بلده أو غير ذلك فيأخذ بقوله ويتعصب إليه، هذا لا يجوز شرع، لا يجوز. لماذا شرع؟ إذن حتى العامي له استدلال. قال العلماء ومتى كان استدلاله مشحة لأهله أو لبلده أو لأن هذا من وطنه فذاك أمر لا يجوز، ذاك أمر بماذا؟ لا يجوز فعله. واضح الإخوان؟ فقال أما نسبة الإمام في الفروع، إذن هذا الإمام في الفروع. الثالث الحكم المبدل، أن يأخذ الإنسان حكما من عنده ثم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا كفر باتفاق كذلك، لا يجوز الحكم المبدل، فهو يدخل في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا احبارا وربانا اربابا من دون الله فينسب شيء الى الله عز وجل وربنا لم يشرحه في هذا الباب. قال ليس بما في الفروع والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم. مختلفون في هذا الباب ايش؟ كله محمود. لماذا؟ لانه اجتهد. اذا اجتهد واصاب فله اجر، واذا اجتهد واخطا فله اجر. اذا هو دائما محمود بين الاجر وبين الاجرين، فهذا يكون دائما بالنسبه لمحمود له. قال مثابون على اجتهادهم واختلافهم رحمه واسعه. ما المقصود باختلافهم رحمه واسعه؟ لما الف عبد الاعلى بن يونس او غيره كتاب سماه اختلاف الفقهاء، فجاء الامام احمد فقال لي كتاب الفته فذكرته وسميته فيه الاختلاف. قال احمد لا، لا تسميه اختلاف، سميه الرحمه. وفي روايه سميه السعه، اي السعه بين الناس. كيف الاختلاف الذي يقع بماذا؟ بين اهل العلم، واقوالهم تدور في هذه النواحي، فهذا يعتبر بماذا؟ من السعه. فاي شخص يحمل الناس على اجتهاد امام من الائمه او غير ذلك فقد ضيق على الناس ما وسعه الله عليه. ضيق على الناس ما وسعه الله عليهم. يجب على الأمة أن تعرف هذه المسائل حتى يخرج مازق كثير من الناس. اليوم اللي نلاحظ هذه الأيام نحن الآن كثير من الأشخاص يحملون الناس على قول شخص بعيد، ما قاله فهو الحق وما خالفه فليس بالصواب. نعم، ولو كان بجلالة الإمام، نقول بجلالة الشيخ الألباني برضه على جلالته وعلى قدره وعلى كذا، لكن ليس معنى هذا بأنه لا يخطئ. كل أقوال الصواب يؤخذ من قوله ويرد. غير الشيخ الألباني، الشيخ الإسلام ابن تيمية كم من أشياء ردت عليه، لكن لا نقول هذا. لكن متى نأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم نقف؟ ولذلك أبو حنيفة يقول فما جاء الله فهو على عيني والرأس، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو على عيني والرأس، وما جاء من بعد ذلك فهم رجال ونحن رجال. وإن كانت طبعا أخذت عن الإمام حنيفة بعض الأشياء في هذا الباب، أن أقوال الصحابة وغير ذلك تختلف عن غيرها، لكن هذا المقصد من كلام الأئمة. ولذلك تجد الأئمة يحذرون من كثير مسائل. يقول إن اتبعتني بدليل فأنت متبع معي، وإن اتبعتني بغير دليل فأنت مخالف لي، كشاف فأنت مخالف لي. فقضية تقليد الأعمى الذي هو حاصل كثير من الناس، هذا لا يجلب إلا المشقة بين الناس، وهو منهي عنه. وقد ذكروا الأئمة في الاعتقاد، ذكروا مسائل الفروع ومسائل الأصول. فمسائل الفروع السعة فيها موجودة، فينبغي الإنسان أن يوسع فيها نفسه وينظر. إذا كانت المسائل الخلافية التي قابلة للتجاذب في الأدلة أخذا وردا، فلا ينبغي الإنكار ولا يجوز ولا يجوز. وإحنا كما ذكرنا أخوانا في مسألة الرؤية، الشيخ الإسلام ابن تيمية لما كتب رسالته لأهل البحرين وسألوا هل كفار يرون ربهم يوم القيامة ولا يرون ربهم، قال في المسألة ثلاثة أقوال، وهي منقولة عن الإمام أحمد بالرؤية وعدم الرؤية، ويراه الكفار يراه المنافقون غبرات من الكتاب. ثلاثة أقوال منقولة عن الإمام أحمد يقول. ثم قال الإمام أحمد ومن قال بأحد هذه الأقوال لا يحل هجره ولا يجوز تركه، بل إن الأقوال كلها ثابتة. وهذا في مسألة الاعتقاد، فما ينبغي الإنسان أن يترك هذا القول. قال هناك آداب ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، آداب الخلاف في هذا الباب. فأحد الآداب أدبين وذكر. الأدب الأول أنه من تبنى أحد هذه الثلاث الأقوال لا يحل هجره ولا يجوز تركه، بل ينبغي أن تكون القلوب على الصفاء، لأن السلف قد اختلفوا في هذا الباب، فما اختلفوا من السلف فلا ينبغي أن يضيق فيه عن الخلاف. وكما كان يعني الشافعي إذا ناظر شخص ماذا يقول، يعني أحد الأئمة ناظر الشافعي فقال والله ما رأيت أعقل من الشافعي، كان يناظرني ثم يأتيني ويقول لا يمنع إذا اختلفنا في مسألة أن نكون أخوة في بينه، ويأخذ بيدي ويذهب معي، وكان يتناظر عن ذلك. هذا لا يمنع في هذا، بل ينقل أشد من هذا، أن الحوادث الذي وقعت في الصفين بين معاوية وعلي، يعني الصحابة كانوا، أنا أقول غير الصحابة اللي هم كانوا في الموقع من أهل الإسلام، جيش معاوية وجيش علي، يقول أن في الليل كان بعضهم ينام مع بعضهم البعض ويأكلون مع بعضهم البعض، فإذا قاموا في الصباح اختلفوا وضربوا بينهم بماذا؟ بالسيوف. فهذا كان من صنيعهم. فبالك نحن اليوم تجد ربما مسألة خلافية قابلة للأخذ والرد تقام عليها الدنيا ويبدع عليها نص الدنيا، كل الدنيا يبدعون عليها بسبب، وهي مسألة قابلة للأخذ والرد، قابلة للأخذ والرد. أنا وقع مرة معي شخص أراد يناقشني في مسألة معينة، وهذا يا إخواننا سبحان الله من السفه بعض الناس، فهو يأتيني فجلس وقال لي الشيخ الفلاني يقول بمسألة كذا وكذا، قلت على عين والرأس يقول بمسألة فماشى من كذا، قال أنا ما أستطيع أناقش لكن أقيم عليك الحجة، هذا ملزمة فيها كلام الشيخ الفلاني فخذه، فاقبلها فانظر هي تناظرك واحد يعني، فقلت لكلام الشيخ هذا هل هو اجتهاد منه أو نصوص موضوعة تعتقد فيها أنت؟ إذا كان من كلام اللي فيها اجتهاد الشيخ قابل للتخطي أو قابل للصواب هذا ما هو شيء يقوم عليه حجة الآن، لكن إذا كان تراها أنت بين نصوص بمثابة الكتاب والسنة ينبغي أن تصلح الخلل الذي في قلبك، وهذا نتيجة الغلو كما قال المعلم في التلكين من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، الغلو في الأفاضل هذا من أوسع الأودية، تجد إمام كبير يقع، ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية يعني هلاك الأمة في ثلاث، منها زلة عالم، وزلة عالم فيها زلة العالم بأكبره يعني يقع فيه، لذلك احذر، قال لك زلة، احذر زلة العالم، العلماء لا زالوا يحذرون بماذا من هذا الباب. فإخواننا إذن هذه المسألة قضية التقليد الأعمى الذي عليه بعض الناس ربما ويواني ويتبرع في قول عالم من مسائل اجتهادية، هذا لا شك بأنه خلل في التدين وخلل في المعتقد، يجب عليه أن يرجع إلى خلاف هذا الذي هو فيه. نعم نعم وجيد العالم، ولكن نعتقد بأن اختلافهم رحمة وأن اجتماعهم حجة، اختلافهم رحمة وسعة لكن اجتماعهم حجة قاطعة، إذا اجتمعوا في قول معين فهو الصواب وهو الذي ينبغي أن نعض عليه بالنواشي، لكن اختلفوا شيء في شيء معين فلك قوله ولغيره قولك، ولا يجوز لك أن تلزم أي إنسان بقول من الأقوال كما ذكرنا في تقسيم العلماء بماذا لهذا الباب، فقال والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون على اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة، نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتن آمين، ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين، وهذا آخر معتقد والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. فهذا يا إخواننا إذن العقيدة لمعة الاعتقاد للإمام المقدسي، فهي تعتبر من العقائد المهمة التي ينبغي الإنسان أن يقوم بها، فهي تغني عن العقيدة الوسطية في الحقيقة، وهناك بعض المباحث زائدة هنا مثل مبحث التقليد وغير ذلك لم تذكر في الوسطية، وهناك بعض المباحث في الأصول في الوسطية غير مذكورة مثل مباحث الأخلاق والأداب وغير ذلك لم تذكر في هذا الباب، لكنها في الأصل متقاربة لبعضها البعض، إلا أن ما زالت الوسطية أتقن وأرفع تعتبر بماذا باب، لذلك نحن جعلنا هذه تمهيد فقط لمعرفة معتقد السلف، ثم سننتقل بمشيئة الله سبحانه وتعالى إلى العقيدة الوسطية حسب الترتيب المقترح إذا يسر الله سبحانه وتعالى. بما هو سؤال يا أخوانا في هذا الباب؟ شيخ، إذا أحد من المشايخ مثلا المعروفين الكبار بدع فلانا وأقام عليه الحجة وبين له، هل يجوز لغيره من قرأ هذه الحجة أن يعتقد الادعاء؟ يقول شخص بعض أهل العلم أقام الحجة على شخص بعينه فبدع بعد ذلك، هل شخص يقرأ هذه الحجج يمكن له أن يبدع هذا الشخص أو لا يبدع هذا الشخص بعينه الذي قد وقع له؟ نقول إذا كانت الحجة واقعة فيه وهي بأمرين اثنين، أولا بحجة أن هذا الأمر بدعة فلا بد من إثباته، ثانيا استيفاء شروط انتفاء الموارد في إنزال الحكم، فعند ذلك جاز له أن يبدعه إذا كان يرى الأدلة قاطعة بأن هذه كافية في تبديع الشخص ده. لكن ليس تقليدا نقول بعض الناس مباشرة إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، يعني قد يختلف، وهذا قد مر بنا في أقوال الأئمة، قد يتحامل بعض الأئمة مع بعض لأنه بشر، فهذا التحامل هل أنا يجعلني لابد أن أخذ بقول الشيخ وأمشي وأذهب به؟ لا، لكن إذا وجدت قول الشيخ صواب مقبول من حيث الأدلة من حيث إقامة الحجة فعلى العين وعلى الرأس، ليس معنى هذا نترك أقوال الأئمة، لا، نحن نأخذ بأقوال الأئمة لكن نأخذها بالضوابط الشرعية، نحن الشكوى الآن من الفوضى العلمية العملية القائمة في هذا الوقت. ما فيش علمية، هي فوضى بس، يعني هي قائمة بين الناس في قضية التبنيع والجرأة الزايدة في هذا الباب. فالإنسان بدون زمام، بدون يعني مباشرة فلان كذا، باب من باب دعت محمد الروسي، بدعت لأنه يدرس عند أبي عبيدة، باب من باب دعت أبي عبيدة لأنه تبع أبو الحسن، باب من باب أبو الحسن لأنه تبع مش عارف سلسلة ليس لها أول وآخر، من أبو الحسن ومن فلان ومن علان ومن كذا. والله نبرة إلى الله أن ننتسب إلى أي شخص إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أولم يكفي أن نزلنا الكتاب يتلى عليه. لكن هذا الواقع نحن موجود الآن، فهذا يبدع سلسلة، هذا سيصل إلى نهج قريب من نهج التكفير. من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع من الناحية العملية، هذا موجود وسيرين به أولئك الناس يعني يسيرون بهذا النحو. وإذا استمر الغلو ليس له حد، سيصل إلى حد التكفير، بل كثير منهم يلجأ إلى التكفير صعب في هذا الوقت. وهذا ما عنده، تجد بعض الناس ليس عنده اتزان، ليس عنده اتزان، وهذا أذهب، فصار شغل الشاغل ليلة ونهارة ومساء وعلمة وجهلة كله في فلان وفي علان وفي كذا وفي كذا. من إلى متى تبقى هذا؟ أضاعت عمرك فيما لا ينفع. أنت لن تسأل عن يوم القيامة عن محمد هذا ما حاله، هل هو كذا وكذا، لكن تسأل عن نفسك إذا تكلمت فيه سوف تسأل عن فلان لماذا قلت فيها. إن جئت بدليل يوم القيامة فستنجو، إن لم تأتي بدليل فستحاسب وسيأخذ منك فلان حسناته. هذا هو الموجود. لكن نتيجة قلة التدين جعلت جرأة، قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى أورثت الناس جرأة يتجرؤون ويتكلمون. لكن الإنسان لو كان يخاف الله سبحانه وتعالى لوقع منه كما وقع من ابن أبي حاتم. ألم يهم يا أخواننا بإحراق كتابه؟ وحتى الناس العلماء جاؤوه أوقفوا على هذا الفعل، قال لماذا تفعل هذا؟ قال لعلي أتكلم في أناس قد وضعوا رحالهم في الجنة، وهم بعض الناس يتكلموا لا ترك أموات ولا أحياء. يعني بعضهم يريد اكتفى بالأحياء في الأموات، يعني بعضهم يتكلم في الشيخ بكر أبو زيد. فالشيخ بكر أبو زيد ما عندكش حتى فرصة تقول نذهب له حتى في السعودية نستسمح يوم من الأيام أو شيء، اترك الخلق الخالق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا موتاكم بخير، انتهت القضية. عندك خطأ وجدت في كتاب، دب على الخطأ واستمر في عيادك وامشي بهذا الحال. يعني فممكن يعني يجوز التنبيه أحيانا على بعض الزلات بعض الهفوات حتى الأشخاص، يعني في الشرع تكلم فيه كل شيء بالضوابط الشرع. المبتدعة الذين عرفوا تحذر منهم، تحذر من كتبهم، تحذر مما هو فيه، تحذر. لكن هذا التوسع الموجود الآن وتبديع الناس شرقا وغربا بمجرد فلان من زكاه، لم يزكي فلان فهو مبتدع، فلان من فعل، هذا أمر سنحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا فكر استسرى في كثير من الشباب والمشكلة، صاروا دين يدينون الله عز وجل به. وهذه هي الآفة، أن يصير المعصية طاعة قلب الموازين هذا. ونخشى أن يدخل تحت قول الله عز وجل: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني يدخل تحت هذه، وهي من أخوف الآيات. الخوارج يا أخواننا كانوا يظن أنفسهم على الخير وعلى الحق، يعني كانوا أكثر بيوت وحيدة بيوتهم يا أخواننا كانت لا تنطفئ فيها السرج بالليل، قيام الليل لا يعرفون النوم، القرآن لا يعرفون القرآن، لا تجد بيت من بيوت الخوارج ليس فيه القرآن يتلى. كانت وجوههم فيها من أثر الدموع، كان فيها خطوط في وجوههم كل. يقول لما رآهم علي رضي الله عنه يوم النهروان بكى عنه، قال: رأيت جباههم كركب المعزة من كثرة الصلاة يصلون، كركب المعزة رأيته وجوههم. ثم تلقوا العزة وجوههم من الخاشع عملت الناصبة تصلى نار الحال، وهم سماهم نفسهم كلاب واحد. فأولئك هذا هؤلاء أيضا النهج الذين يسلون به لا بد أن ينتبهوا على أنفسهم. يعني والمشكلة أن كثير من الشباب استسرى فيه هذا المنهج وهذا النهج، يعني وساروا بهذه الطريقة، وهذا لا شك بأنه منهج قائم على البغي والظلم، بغي الناس والظلم، وليس له حدود. أنكره العلماء في هذا الزمان كله مستنكر. الشيخ بكر أبو زيد ألف كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين إنكارا لهذه الظاهرة بين الناس التي استمرت. ألف الشيخ محسن عباد رسالة بعنوان رفق أهل السنة في أهل السنة، ألف كذلك أيضا ضوابط الهجر الشيخ عبد الرحيم، ألفت الرسائل وألفت الكتب كلها رحمة بأولئك الناس، وهم ما زالوا يتطاولون وعد الغيبة عبادة، لا عز وجل، وعد القدح في الناس عبادة، ويأتي يوم القيامة وهو إيش؟ بأوزار، كلها أوزار، هذه ليست بحسنات تأتي به يوم القيامة. الإنسان لابد له أن يراجع نفسه ويراجع علومه، لكن نتيجة أنهم لم يؤصلوا العلم ولم يأخذوه عن أهل العلم وقع منهم هذا، بل كثير منهم لا يعرفون العلم مسلك. من الشيء المضحك أتانا بعض الإخوان مرة هناك في ليبيا فحاولوا يجادلوا، فقالوا ما قولك في فلان؟ قلت لهم أنا وش قولي في فلان يعني؟ لست بعالم حتى قولي تأخذوا به، ولست حتى بشيء فدعوكم من هذا. فقال لا قول كذا. قلت لهم أنصحكم أنكم تذهبوا تطلبوا علم، لو تعرفوا أنتم حال فلان وحال العلام. قالوا هذه شبهة من الشبهة الذي أخبرنا بها الشيخ الفلاني، اطلبوا علم. اطلب علم شبهة يا أخي، اطلب شبهة، هذه من الشبهة والتلبيسات التي سيلبسون بها عليكم يعني سبحان. هذا قلب الحقائق. وأبشع شيء أن ينقلب الحق عند الإنسان، الحق باطل والباطل حق يصير عنده، هذا راه زيغ وضلال، يصير ينظر بالعكس، الحق باطل والباطل حق. تلبيس وليس هذا يعني سبحان الله، حاله كحال الخوارج. أخوانا بعض الناس المأمون كما ينقل في قصة أحمد بن نصر الخزاعي قال دعوني أتقرب بدمه إلى الله، أريد أن ألقى الله بدم هذا العام، انظر لقلب الموازين فيه. فقام وقتله وذبحه بيده، قال حتى ألقى الله به. سئل من أحمد عنه قال تسألونني عن أحمد بن نصر، رجل جاد بنفسه وبعلمه لله عز وجل، كيف أسأل؟ قلب الموازين. فلذلك الناس هذه عندها موازين مقلوبة. أنا والله أحيانا نقول ينبغي أن يعرض على طب نفسه يعني حتى ينظروا في حاله في شيء، إن أمور واضحة يعني سبحان الله. ما هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، تأدب، أخلاق الدين، الدين قربه، الدين مهما كان، حتى الإنسان لو كان عاصي أمامك كان مبتدع ترفق به، اجذبه إلى السنة، ما أنك تنفر إلى السنة، لا ما من النفر إلى السنة، بل نجذب الناس إلى السنة مهما كانت. المبتدع مطلوب هدايته إلى السنة، الكافر مطلوب هدايته إلى الإسلام، العاصي مطلوب هدايته إلى الطاعة، فكلنا مطلوب منا نحن هذا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليبلغ الناس وليخرجها مين يا إخوان من الظلمات إلى النور. البدعة ظلام يا إخوان، لابد تخرج إلى النور. الكفر ظلام، خروج إلى النور. المعصية ظلام، خروج إلى النور. هذا كله مطلوب منا نحن يعني. لكن يوم أن يكون هم وهدف الكل هو الإطاعة بالناس، هذا لا شك بأنها من أخلاق المنافقين، ليست من أخلاق أهل الخير. لكن أنا أعذر كثير من الناس أنهم في جهل وقفوا في هذا المواقف، في جهل وقفوا في هذا المواقف، فصار شغلهم الشاغل كيف يطيحوا بفلان وكيف يطيحوا بفلان. يفرح يعني سبحان الله، بعضهم يبشر يتصل بفلان، فلان سمعت؟ قال ماذا سمعت؟ قال والله خرج فلان الحمد لله، ظهر ابتداع وبدع، الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله، ابتداع وبدع. تفرح بهذا الشيء، تحزن أنت إذا أصيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم يهودي ماذا قال؟ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وأن سبحان الله ما تفرحش يوم أن ينقذ الله بك شخص من البدع إلى السنة، ما تفرح، تفرح يوم إنسان يخرج من السنة إلى البدعة، تقول الحمد لله وتفرح بهذا وتستبشر ويتهلل وجهك. هذا خلاف شرع الله سبحانه، لكن هذا كله نراه من قلب الموازين، قلب الحقائق تقتل بماذا عن الإنسان. وكما ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتاب اسمه رحمة أهل السنة بأهل البدع والأهواء. كيف رحمته؟ قال أهل السنة حقيقة الأمر هم يجذبون في أهل البدع يردهم إلى السنة بقدر ما يستطيع، يعني حتى يقول في الهجر إذا هجروهم ليس المقصود من الهجر في ذاته، إنما يريد إنقاذه من النار التي هو فيها وهو الذي يذهب إليها، هذا المقصد منه، ليس المقصد التشفي كحاجة كثير من الناس فيهم.